قبل أن ندخل في موضوع الدرس وهو السنن الراتبة، نود أن نصحح إجابة سبقت عن سؤال سبق من بعض الإخوة الحاضرين يسأل عن صلاة الأوابين، فقلت لعلها الصلاة بين بعد المغرب بين العشاءين، لكن الأخ فهد جزاه الله خير كان مطلعا فذكر أنه ورد في صحيح مسلم وغيره أن صلاة الأوابين حين ترمي ذو الفصال، وأتى بنصوص نبوية مناسبة لدرسنا، نطلب منه أن يفتتح بها الدرس فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذا أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض ولا ترمض؟ بالفتح. ضبطها الشارح النووي بالفتح. ها؟ ضبطها بالفتح النووي. اي ترمض. نعم. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو بفتح التاء والميم، يقال رمض يرمض كعلم يعلم، والرمباء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي صغار من أولاد الإبل، جمع فصيل من شدة حر الرمل، والأواب المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. انتهى المقصود. بارك الله فيك. نعود إلى موضوع درسنا، وكما جرت العادة تعرض لنا المتن ونتبعه بما تيسر على بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات، وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر. أي نعم. أولا: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. إيش يقول في الحاشية؟ قال رحمه الله: لتأكدها، ويكره تركها، وتسقط عدالة من داوم عليه ويأثم، فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعهم. شفتوا كيف أهمية الرواتب؟ يعني هي تلي الوتر في الأفضلية لأنها مؤكدة. قال: ويكره تركها. طبعا لو تركها لا يأثم، لكن تركها مكروه كراهة شرعية، وتسقط عدالة من داوم على تركها لما يأتي بالسنن الرواتب، دائما يترك السنن الرواتب، هذا تسقط عدالته ولا تقبل شهادته. قال: ويأثم. هنا مما يفيد أن الكراهة كراهة تحريم، لكن تعمد يعني ترك الرواتب أبدا لعله من هذا الجانب أثمه الشيخ. قال: فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل تركه على قلة دينه. هذا صحيح، لأنها يكمل فيها الصلاة، والذي يترك الرواتب يقل كمال دينه المستحب، يعني ما معه من كمال الدين المستحب من كمال الصلوات المستحب مقابل تركه الرواتب. ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعه، يعني لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الراتبة، يقول حقي أبدأ أو حقي عليك أولى، ما يجوز يمنعه. وكذلك العبد والأجير العامل، ما يجوز لصاحب العمل أن يمنعه من فعل الرواتب. وكذلك الولد، لا يجوز للوالد أن يمنع ولده من فعل الراتبة مع الفريضة، والله أعلم. نعم. قال: وهي 10 ركعات. بدأ بتفصيلها، ورد أنها 12 ركعة، لكن 4 ركعات قبل الظهر، وهنا إذا قال ركعتين قبل الظهر أصبحت 10 ركعات. نعم، اقرأ الحاشية. وعند الشيخ، قال رحمه الله: وعند الشيخ وأبي حنيفة والشافعي 4، لخبر عائشة وغيره. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. يعني إذا صارت 4 تصير الرواتب 12 ركعة. نعم. صلى الله عليك. ما وجه تأثيم الشيخ في الحاشية السابقة؟ ما وجه تأثيم الشيخ في الحاشية السابقة قوله ويأثم؟ تعمد، يعني تعمد ترك هذه الرواتب، يعني المداومة على ترك الرواتب يدل على سوء، يدل على سوء، أو يدل على يعني استخفافه بالمشروع. فمن جهة استخفافه بهذه المستحبات أثم، لا على مجرد تركها. يعني شخص أنت تراه لا يبالي ويتعمد ترك النوافل، هذا التعمد يدل على أنه منطوي على استخفاف، على سوء، فهذا الذي انطوى عليه يأثم عليه. وغالبا الذي هذا شأنه لا يتم صلاته، لهذا شأنه ليس للصلاة عنده قيمة ولا قدر. إذا كان الشخص المحافظ يكون في صلاته نقص، يكون فيها سهو، يحتاج إلى رصيد يكمل به ما نقص من صلاته، فكيف بهذا الشخص الذي لا يبالي ولا يعني يغتنم هذا الفضل ويضيفه إلى رصيده الأخروي؟ هذا انطوى على استخفاف. فمن هذه الناحية غالبا هذا الشخص إذا انطوى على استخفاف بالمشروع يأثم، وأنت تؤثمه. نعم. لا، جيد السؤال. نعم. قال: وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. من هنا أسقطوا عدالته، ما يقبلون شهادته. لكن كما ذكرت سابقا أنه لو طعن في شخص مثله ما نقبل طعنه. لو أن شخصا طعن بشاهد، لكن هذا الشخص الطاعن هو مثل هذا الشاهد، كلهم ما يصلون إلا، يعني ما يحافظون على الرواتب، يقول هذا مثلك أو أنت مثله، مثل اللي يعني يطعن بشخص بشهادته لأنه يشرب الدخان وهو يشرب الدخان. وش يدريك أنه يشرب الدخان؟ تشارك هو وياه. إذن شارب الدخان يشهد على شربه، وهكذا كل صاحب مذهب رديء يشهد على مثله. إذن فكنا نبطل هذا يعني في صعوبة. صلى الله عليه. نعم. قال وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعدها بعد الظهر. نعم، وركعتان بعد المغرب. نعم. وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أي ركعتان بعد العشاء وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كانوا في خلاف. نعم، وركعتان قبل الفجر. طيب سمعنا الحاشية، لا بسيطة، الحاشية قليلة، أي قبل صلاة الفجر الخبر، فلو صلاها قبل طلوع الفجر لم يجزئه، لابد بعد طلوع الفجر. نعم. قبل ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. أي نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله ففي بيته قيد للأخيرتين، وفي صحيح اللي ركعتين بعد المغرب. نعم. ها؟ وركعتين بعد العشاء كلها في بيته. نعم. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى سنة الفجر والجمعة في بيته مع قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري، وهذا عام في جميع النوافل شامل لرواتب الفرائض وغيرها، ولا يستثنى منه إلا النوافل التي شرع لها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن عائشة كان يصلي قبل الظهر 4 في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين. ففيها أن صلاة الراتبة في البيت أفضل منها في المسجد مع شرف مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب، وشبههما ولتنزل الرحمة في البيت ويخرج الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ولتنزل الرحمة في البيت بسبب الصلاة ويخرج الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني القبور لا يصلى فيها، فإذا لم تصلوا في بيوتكم فقد جعلتموها قبورا. نعم. قال وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن فطلع الفجر صلى 2، متفق عليه. وكذا أخبرت عائشة في غير ما حديث، وحكى الوزير وغيره اتفاق أهل العلم على أن النوافل الراتبة 10. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب. قال إجماعا، بالإجماع. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. نعم. أي لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد محافظة ومداومة من تعاهده عليهما حتى استدل به على الوجوب، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم، وقال لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، رواه أبو داود. أي نعم، يدل على أن ركعتي الفجر هي آكد الرواتب. نعم. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، اي نعم. ايش يقول في الحاشية؟ قال اي فان شاء فعل ما عدا ركعتي الفجر وركعة الوتر سفرا، وان شاء ترك لمشقة السفر. هذا معنى كلام الاصحاب، يعني هذا المسافر. نعم، المسافر يخير الا ركعتي الفجر والوتر، فهذه لو كان مسافرا تتأكد في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك ركعة الوتر وركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر كما ورد، ربما هنا أو في غيره. أما يعني ما عدا ركعتي الفجر والوتر فالمسافر يخير، فإن شاء فعل ما عدا ركعتي الفجر وركعة الوتر سفرا، وإن شاء ترك لمشقة السفر. هذا معنى كلام الأصحاب. إيه نعم أكمل. وقال ابن عمر، رضي الله عنه لما سئل عن سنة الظهر في السفر: لو كنت مسبحا لأتممت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال أيضا: وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا، وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها. والمسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن بها ركعتي السنة. وقال أيضا: يوتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر انتهى. فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا، وكذا قيام الليل لما ثبت عنه أنه هو وأصحابه فعلوها مع الفجر وقضوها معه، وثبت أنه يسبح على راحلته ويوتر عليها. نعم، الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرى أن المسافر لا يصلي، لا يسبح الراتبة، لكن الشيخ صالح الحيدان يرى أنه يعني يأتي بالراتبة ولو كان مسافرا، خاصة في مثل هذه الأيام وعدم المشقة. والمذهب كما رأينا في الحاشية، يقول الشيخ بن قاسم يشرح قوله في المتن فيخير، قال: فإن شاء فعل ما عدا ركعتي الفجر وركعة الوتر سفرا، وإن شاء ترك لمشقة السفر. يؤخذ منها أنه إذا ما كان هناك مشقة من سفر ونحو فإنه يفعلها. لكن أحسن الله إليك، أليس الأفضل هو ترك السنة الراتبة؟ أليس الأفضل ترك السنة الراتبة في السفر أحسن الله إليك؟ لقول ابن عمر: إيه المقصود ذكر العشر وذكر الاثنى عشر، هذا المقصود. لا يعني أننا أسقطنا أهمية الوتر وفضله وآكديته. الوتر مؤكد، وسنة الفجر أي نعم سنة الفجر دخلت في الرواتب نعم، لكن لم يذكر الوتر يعني في العشر كما تفضلت. أي نعم، إنما هو مذكور ذكرا مستقلا، مذكور ذكرا مستقلا، وترك للعهد، ترك ذكره للعهد من ذكره. اي نعم اي تفضل. انا الاخ هذا كأننا ظلمناه، يعني خليناه يكتب بالورقة وفتحنا الباب علينا في الأسئلة. هذا ما هو بإنصاف. أي نعم، أشوف الورقة بلونا بننظم ونرتب، لكن يقول هل لا، هذا كيف يقول؟ إذا كان السؤال ما هو في الدرس اسمح لي، هل يجوز للمرأة معصية زوجها إذا منعها من صلاة الراتب؟ نعم، قال هنا لا يجوز منعها، لا يجوز منعها. من إذا قال لا يجوز منعها، يعني منعها معصية. منعها معصية. فإذا كان الرجل لا يلتزم بأمور الدين، أي هل من طرفها؟ أسألك سؤالا آخر لتعينني على الجواب، هل يجوز طاعة المخلوق في المعصية؟ لا يجوز. خلاص جاوبت أنت، أنت جاوبت. إذا كان منعها معصية فارتكب هذا الزوج المعصية كما تقول لا يبالي بالطاعة، أي نعم، فهل تطيعه المرأة في المعصية؟ لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو طلب منها شيئا محرما آخر هل تطيعه؟ لا تطيعه. هو لا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها من الصيام المفروض، لا يجوز له أن يمنعها من الفرائض، لا يجوز له أن يمنعها من الرواتب كما سمعنا من استظهار الشيخ هنا. أي نعم. إيه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنت وافقتني على جوابي تو وهزيت راسك، أي نعم، لتخريجي يعني كونه يأثم. قلت لك إذا تعمد الإثم، إذا تعمد عدم المبالاة بمشروعية الروافض فهذا يدل على طوية سوء يأثم عليها. أي نعم، هذا الذي قلته. لكن مجرد أنه يترك يعني النوافل ثم يعود ويصلي، يترك حينا ويفعل حينا، لا يأثم. أي نعم، لكنه يداوم ويصر على المداومة على ترك الرواتب، هذا يدل على استخفافه بالمشروع. خلاص ولا يهمك، مرة مرتين احتاج لها في شيء أهم. أي نعم، على كل يقول لها هذا نافلة وهذه مؤكدة وأنا أريدك في فريضة. أي نعم، لكن لو أنه مثل ما يقول الأخ، هذا زوج لا يهتم بالطاعة وليس ملتزما، فهو يأمر لا يبالي، يأمر بمعصية وغيرها، فهو أجاب وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم يا شيخ، أنت عندك سؤال، عملت ورقة، طيب أشوف الورقة. يقول ما حكم من لم يستطع صلاة سنة الصبح، هل يصلي السنة بعد صلاة الفجر أم لا؟ نعم، يقضيها بعد صلاة الفجر أو يقضيها في الضحى. نعم يا شيخ. قال ويسن تخفيفهما. تخفيف ركعتي الفجر يسن تخفيفهما. أي نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله أي ركعتي الفجر إجماعا، لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، أقرأ بأم الكتاب أم لا، والمراد تخفيف النسبي إلى غيرهما من الصلوات، لا أن نقرأ المنهي عنه وعد الخلوت ما ينفي. لن نقرأ المنهي عنه وعد الخلوة، وعد الخلوة ما يندب تخفيفه. فقال أولها سنة فجر قد أتت، وحال خطبة لجمعة ثبت، وركعتان لقيام الليل، وركعتا الطواف قل في قول، ومثله تحية للمسجد كلاهما للعكبر أسند، وركعتان بعد فعل الوتر وفعل ذي من جالس فاستقر. قالوا وركعتان قبل المغرب إن قيل يندبان فاعلم ودأب نعم يعني استمر، إن قيل يندبان فاعلم ودأب كذاك نفل من أقيم فرضه وهو به وخاف أن ينقضه أن ينقضه وتاسع عند صياح الولد وهو الذي بذكره تم العدد. أي نعم، يعني كم هي تسع صلوات يسن تخفيفها أولها سنة فجر قد أتت، وحال خطبة لجمعة ثبت، هذه الثانية، وركعتان لقيام الليل، وركعتا الطواف قل في قولي، ومثله تحية للمسجد كلاهما للعكبر أسندي، وركعتان بعد فعل الوتر وفعل ذي من جالس فاستقري. قالوا وركعتان قبل المغرب إن قيل يندبان فاعلم وادأبي كذاك نفل من أقيم فرضه، هو في نفل فأقيمت الصلاة فيسن أن يخفف، وهو به وخاف أن ينقضه، وتاسع عند صياح الولد، فإذا سمع صياح الولد خفف الصلاة، وهو الذي بذكره تم العدد. نعم. قال واضطجاع بعدهما على الأيمن. واضطجاع بعدهما على الأيمن. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وعنه ليس بسنة وفاقا لمالك. وقال أحمد رحمه الله: عائشة ترويه وابن عمر ينكره. وقال بعض أهل العلم: إنما اضطجاعه بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. وأما حديث عائشة فرواية مالك بعد الوتر وغيره بعد ركعتي الفجر، ولا يبعد أن يكون هذا تارة وهذا تارة فيباح. وأما حديث أمره بالاضطجاع بعدهما فقد فقال شيخ الإسلام باطل. أي نعم، إيش تقول يا صلاح ماذا تقول؟ الاضطجاع سنة؟ أقول الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة؟ للحاجة، إذا كان هناك حاجة مثل جلسة الاستراحة. أي نعم، يعني لو نبي نقول انه سنة، يعني كل اللي يجود للفجر يصلون يضطجعون في المسجد النبوي ما يسعهم المسجد، لكن تخفف شوي. شوف الحديث اللي ورد باطل. اي نعم، لكن ما يكون في المنزل، احسن الله عليك، ما يكون الاضطجاع في المنزل، لان بعض الصحابة كان يحصل. اي ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع في منزله. اي نعم، لكن يكون ترى بعض الاخوة المجتهدين في المسجد يضطجعون. بعض الصحابة كان يحصبهم بعض الصحابة كان يحصب اذا اضطجعوا حصبهم. اي نعم، لان المسألة كما يعني تعلمون الحديث كما قال شيخ الاسلام باطل. اي نعم، الحديث الذي بامره، يعني النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الذي فيه سنة الاضطجاع بعد الفجر من فعله ليس من أمره، فالحديث صحيح، لكن الحديث الذي من أمره باطل كما قال شيخ الإسلام أنه أمر بالاضطجاع. نعم، هي أحسنت. نعم، وأما حديث أمره بالاضطجاع بعدهما فقال شيخ الإسلام باطل، أما من فعله فهذا ثابت. أي نعم، لكن هل هو في المسجد أو في بيته؟ إذا كان في المسجد فنحسبه كما يفعل بعض الصحابة. لكن تصور أنك تشوف واحد يضطجع وتحسبه ثم يقوم هو يحسبك يصبح يعني نعم هذا نبي نمزج شوية درس بفسحة. نعم قوله في البيت وركعتان في الوتر ركعتان بعد فعل الوتر لعله يعني ركعتي الفجر ها؟ في أول أي في أول أبيات أي يعني في أولها سنة فجر قد أتت وحال خطبة لجمعة ثبت يصلي يا سليك ركعتين وتجوز فيهما أو خفف ها وركعتان لقيام الليل استفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قيام الليل خفف يعني صلى ركعتين يخفف فيهما ويستفتح بالدعاء المعروف اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا يستفتح به الركعتين الفاتحة لقيام الليل وركعة الطواف قل في قولي أيضا يخفف ومثله تحية للمسجد أيضا يخفف كلاهما للعكبر أسندي وركعتان بعد فعل الوتر وفعل ذي من جالس فاستقري أوه. ظاهر أنه بعد الوتر يسوي يفعل ركعتين خفيفتين وليست يعني ركعة الفجر لكن يحتاج إلى دليل ها أي بس قالوا أنها لعلها ركعتي الفجر أجابوا عنها لعلها ركعة الفجر أي نعم ما يحتاج إذا ثبت خلاص أي نعم هو قال لك في صحيح مسلم وأجيب عنه لعلها ركعتي الفجر على كل حال أي نعم فيها احتمال ها بس لا تتحمس شوي درسنا ما يتحمل هي ما بالكورة خلاص نقول على العين والرأس أي نعم نحن نتعلم أي نعم لا هو صادق الأخ نعم هو إنه في ركعتين بعد الوتر قد يخف أي أي بس حال خطبة لجمعة ثبت قال ومثله تحية للمسجد في غير الجمعة في غير الجمعة هنا قال وركعتان قبل المغرب نعم إن قيل يندباني فأعلم ودأبي على كل حال هذا جواب سؤال الأخ نعم هو يعني ركعتين بعد الوتر غير ركعتين الفجر لما قال الأخ أنه في صحيح مسلم نعم هي محل خلاف وأجيب عنها هي عندك سؤال ولا باقي سؤال خلاص قال في نفس الموضوع أي هاته عليكم السلام أي جاوبنا أنت هي نعم ربطها بالسفر وصحيح للمشقة حنا على كل حال حنا لن نقيم يعني لن نقيم بينهما خصومة أنا ذكرت أن كل منهما يعني يعمل بفتوى والمسألة سهلة أي نعم. وأنا أدركت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنكر علي أني سبحت بعد المغرب وكنا مسافرين. أي نعم، قال سبحت، ففهمت أنه يعني لا يرى الرواتب في حال السفر، ومصداقه ما تقول، لأنه يربط يعني مشروعيتها بالسفر سواء كان مشقة أو لم يكن مشقة، لأن كنا في فندق يعني كنا ما عندنا مشقة. أما الشيخ صالح فهو في المسجد النبوي، ذكرت له كان يصلي الراتبة وهو مسافر، فذاكرته في المسألة وقال أنا أرى أن الرواتب أولى من النوافل المطلقة وليست هناك مشقة، أو كما يعني بهذا المعنى قرر حفظه الله. هنا يقصر الرواتب، لا هو ما قصر الفرض، صلى في المسجد النبوي، صلى في المسجد النبوي والتزم الراتبة، فذاكرته وقلت لست مسافرا، أنا أريد أن أسأله سؤال الشيخ ابن عثيمين، أقول سبحت؟ أي نعم، لكنه قال أنا أرى، عرف مقصودي وقال أرى أنها مشروعة حتى ولو يعني للمسافر. الحمد لله الأمر فيه سعة، يعني لا نؤثم من فعل ومن ترك. نعم. قال رحمه الله ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذا في ركعتي الفجر. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله لما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولابن ماجه، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما وهما الجامعتان لتوحيد العلم والاعتقاد وتوحيد العمل والإرادة. جيد، توحيد العمل والإرادة من أي سورة منهما؟ قل يا أيها الكافرون توحيد العمل والإرادة، وتوحيد العلم والاعتقاد يقول هو الله أحد. نعم، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والعمل. أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. الأولى قولوا آمنا بالله، الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، كلمة سواء التي في سورة آل عمران للخبر وتقدم. أين تقدم؟ يبحث فيما بعد. نعم. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، يعني في الفضل. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، يعني في الأفضلية. نعم. ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. نعم يا عبد العزيز، لما روى الترمذي. قال رحمه الله لما روى الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وللبيهقي أيضا نحوه عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم، عندك سؤال يا شيخ؟ فيقرأ فيهما على الحكاية، على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية في اللغة يجوز، مررت بأبو ظبي، يعني على سبيل الحكاية علم. نعم. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. اي هذه اربعه، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، ركعتين الفجر عشر. والوتر مثل ما قال أخونا لا يزعل، الوتر مؤكد. اي نعم، أكدية مستقلة. نعم صحيح، بعض الأئمة يوجبون الوتر، ولهذا من تعمد ترك الوتر ترك الرواتب يؤثم وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته. من لم يوتر فليس منا، وهذا دليل. نعم ومر بنا شيخ صحيح. صلى عليك قوله في الحاشية للخبر، لكن هل هذا يمر كما جاء وعيد؟ يعني لا يدل على الفرضية عند بقية العلماء. نعم. قوله في الحاشية للخبر وتقدم في قراءة الآيتين من آية البقرة وآل عمران في صفحة 110. صفحة 110 أحسن. إيش يقول في صفحة 110؟ في المتن أحسن الله عليك. نعم. لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. نعم، سواء بيننا وبينك، إيش ذكر في الحاشية؟ يقول لعموم قوله فقرأوا ما تيسر منه، ولما روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن قال أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر، يعني نقرأ بالآيتين أو بما تيسر. نعم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة في صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. قال الشيخ لم يكن غالبا عليهم وأعدل الأقوال قول من قال يكره ارتياد ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مرت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين، مثل قراءة سورة السجدة كالجمعة المداومة عليها تكره، لكن يعني يترك أحيانا، فالسنة الترك أحيانا. سورة السجدة سورة ثلاثة حتى ها؟ أصل ما يثبت، ما له أصل. صلاة التسابيح ما له أصل، في مساجلة بين ابن الصلاح أظن والشيخ العز بن عبد السلام كتيب صغير عندنا في المكتبة، مساجلة بين الإمامين في صلاة الرغائب وصلاة التسابيح، لكن صلاة التسابيح بالكيفية التي يعني فصلت، وأنه يعني حتى صفة صلاة التسابيح مخالفة لما هو معروف من هيئة الصلاة المعروفة. على كل حال هذه الذي يعني في ذاكرتي ومن أجوبة أهل العلم أنه لا أصل لها، يثبت ليس لها أصل ثابت. ها؟ صحيح، لكن وين هو أخي؟ من الذي رواه؟ هو يا ابن عباس ألا أحبوك ألا أعطيك ألا كذا ألا كذا لحفظ؟ أي نعم، لكن هذا غير ثابت، يعني ما هو مروي في ديوان من دواوين السنة المعتبرة، ولا مروي بسند صحيح، وفي مساجلة بين إمامين يعني بين علماء سابقين لا يحضرني الآن تماما، لكن الخلاصة أن نفس الحديث هذا ليس ثابتا، وأوله ألا أحبوك ألا أعطيك ألا كذا. أي نعم. من أين صححها الشيخ حمد الصديق الألباني في كتابه سجل صلاة النبي؟ في صلاة التسابيح؟ ما أدري، نشوف تصحيح الشيخ، أنا كيف أحكم عليه وأنا ما قريته؟ ربما نرجع ونهون نعود عن مذهبنا إذا كان الشيخ يعني صحح ما عليش، لكن ما هو بمجرد تصحيح الشيخ، سنبحث في التصحيح وننظر في المقابل، هناك علماء أيضا قالوا لا أصل لها. الشيخ ابن عثيمين قال إذن أفدتنا هنا، ومن وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، أنا أعرف أنه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ربما معلوماتي من هنا، لكن الشيخ ابن عثيمين هذه فائدة من عندك. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. نعم. ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له القضاء كالوتر. ركعة المغرب هذه ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. أظن سمعتنا الحاشية. نعم. قال لما روى الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصي، بلى قرأها، ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وللبيهقي أيضا نحوه عن ابن عمر. طيب أنا ودي تستنبطون يعني فائدة كونه بعد المغرب يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الفجر يقرأ بهما، ها؟ وسنة دي موضوع آخر، لكن ليه لماذا هنا أول النهار؟ نعم صحيح، أول الليل وأول النهار يفتتح بالتوحيد، يفتتح بالسور التي تفيد التوحيد العلمي والعملي في أول النهار وفي آخره. وفي سنة الطواف لما يطوف ويقبل الحجر ويطوف حول الكعبة يقرأ بسورة الإخلاص للإشعار بأن العبادة لله، بأن لا للكعبة ولا للحجر ولا أي نعم، بأن العبادة لله خالصة. ها؟ أي يعني إشارة للوحدانية. أي نعم إشارة للوحدانية. آخر الوتر نعم يختم بالتوحيد بالسور سور الإخلاص. نعم. قال ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر. وفي ركعتي الطواف أيضا شيء آخر، أنا يعني كأنه يقول أنا لم أحج البيت لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للتجارة ولا طلبا لأي غرض إلا لوجه الله تعالى. في قراءة نعم إيش يقول؟ نعم. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر. كالوتر أي كما يسن قضاء الوتر تقضى الرواتب، ونصره المجد واختاره الشيخ وجزم به غير واحد. سنة على كل حال سنة. لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله وفي الترمذي وصححه ابن خزيمة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وله أن يقضيهما بعدها. قال الشيخ رحمه الله يقضيهما بعدها لحديث قيس، يعني أنه صلاهما بعدها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الشافعي يعني يقضي بعد صلاة الفجر أو يقضي إذا طلعت الشمس وانتشرت. أي نعم، أو لكن هو يشير الماتن يشير إلى حديث آخر لم يذكره صاحب الحاشية، أتذكره يا صلاح؟ الماتن أو يشير إلى حديث لم يذكره صاحب الحاشية، صاحب الحاشية آتى بأحاديث زيادة أخرى أو مسلم. أي نعم. قال من يحرسنا. اي نعم نعم. وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. من اول من ايقظهما؟ عمر. لم يستيقظ الا بحر الشمس. ماذا قال؟ الله اكبر. الله اكبر. اي نعم. اي في على كل حال نعم كل هذا خير وزيادة نعم فائدة. نعم. وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. أي نعم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مذهب الشافعي قال الشيخ وهو أقوى. نعم، في شيء؟ ومن من عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني بعد العصر إلا وصلى عندي ركعتين. هل هنا النفل النفل مطلق؟ لا، أصلهما قضى، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها، الأصل فيهما أنهما قضى، قضى ركعتين قبل الظهر تركهما فقضاهما بعد العصر فداوم عليهما. هل هذا الجواز يتنفذ بعد العصر؟ للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة داوم عليها، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر اعترض عليه في كثرة تمسكه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر الذي يكون له سبب أو عن جبلة أو صادف يعني حضور الصلاة في مكان ما، هذا لا يتخذ يعني سنة كما يفعل ابن عمر. ابن عمر كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني حتى والده يعني أنكر عليه مثل هذا التتبع، فلو فعله ابن عمر على كل حال له بعض أكثر أو جل الصحابة لم ينقل عنهم مثل هذا الفعل. أي نعم. لا لا، تصليهما أداء، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليهما متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. إذا كان النوم يعني جاء من غير تفريط، ما صار الواحد يسحر الليل يعني باللعب أو يسحر الليل مع الإنترنت مثل بعض الشباب، أنت شيبة أنت ما أي نعم ما تسهر. على كل حال صدفة صدفة ما تعمدت، أي ليس قضاء، إذا استيقظت فهو وقت الصلاة. لا، صلي سنة الفجر أولا، ثم حتى لو طلعت الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نام يعني فلما ناموا واستيقظوا أمرهم أن يرتحلوا عن مكانهم، وقال ذلك مكان حضرنا فيها الشيطان، ثم أمر بلالا وأذن كأنه وقتها، ثم صلوا سنة الفجر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا الفجر. ويجهروا بها إذا كانت جهرية ولو كان في النهار، لأن ذلك وقتها كما هو ظاهر الحديث. نعم. لا بأس، لا لا، ما هو ملهات، هذا جهاد، هذا جهاد. لا لا لا، الملهات كونه مع محطات الفضائية من محطة إلى محطة. أي نعم، فسهرة ثم يجي عند الفجر ينام، أو يلعب بالورق أو يلعب بالبلوت أو يلعب مع الشلل وما أكثرهم، ثم إذا جاء عند الفجر نام. أي نعم، يعني اللي حياته خسارة هالشكل هذا، هذا حياته خسارة. يعني إذا جاء وقت التهجد وقت الصلاة وقت طلب الفضل تجده يعني تير نوما. أي نعم. لا، أنا لا أقصد اللي أشغلوه أولاده أو أشغلته زوجته. أي نعم نعم، طلب العلم أيضا ليس من الملهات. أي نعم، التحدث إلى الضيف ليس من الملهات. نعم. صلى الله عليه. قال وقيس الباقي. وقيس الباقي يعني في القضاء. اقرأ يا عبد العزيز. نعم. قال رحم الله: وقيس الباقي أي من الرواتب في القضاء على ما فيه النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. نعم. وهذا يعم الفرض وقيام الليل. أي نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. حتى في تتمة لهذا النص لا كفارة لها سوى ذلك. أي نعم. نعم. وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا نام عن ورده بالليل قضاه من النهار، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. باقي يعني وقت نكمل ولا بقي يسير على الأذان؟ ها؟ بقي يسير على الأذان. يلا نعم نكمل. وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. نعم، فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. نعم، رواه الترمذي وأبو داود. فدل على سنية قضاء الرواتب وقضاء الوتر على هيئته وهو المذهب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح أنه يقضي شفعه معه، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وفيه عن عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقال الشيخ رحمه الله في موضع: لا يقضي، ومراده على صفته، لأن المقصود به أن يكون آخر عمل الليل كما أن وتر النهار المغرب. يعني يقولوا لا يقضي، يعني يقضيها شفعة. إذا كان يوتر بثلاث يقضيها 4، وإذا كان يوتر بخمس يقضيها 6 في النهار إذا نام عنها. هذا قصده. أي نعم. نعم. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. أي نعم. أي الأولى ترك قضاء الرواتب مع الفرائض لحصول المشقة، إلا سنة فجر لتأكدها فيقضيها مطلقا. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. أي نعم. هذه ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فلا يصح تقديمها على وقتها عليه، يعني على وقتها وبعده قضاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن أطلب الفتوى من عدة مشايخ؟ وش المقصود يعني تطلب الفتوى من عدة مشايخ؟ شوف اختلافهم حتى أضرب بعضهم بعض. ها؟ أي. لا، هو بعض الأشقياء يمر. أي نعم. ويقول له: أنا سألت الشيخ الفلاني وقال خلاف قولك. طيب أخي، ما دام سألت الشيخ الفلاني واقتنعت به، وش المقصود من هذا؟ المقصود أنك تبي تشكك نفسك أو تشكك بالمشايخ أو تنصب أو تدور اللي يفتيك فتوى تصلح لك؟ هذا بعضهم كذا. نعم، حتى بعضهم يساوم الشيخ إذا أفتى بغير ما يريد صار يساومه. يا شيخ ما فيها مخرج، ما فيها هيتبع الرخص. هذا ما ينبغي تتبع الرخص، ولا ينبغي ضرب المشايخ، لكن ينبغي إذا كان أنت حريص على دينك أنك تبحث عن الدليل من الكتاب والسنة على المسألة، تبحث عن الدليل. ولا بأس أن تسأل الشيخ تقول: وش الدليل فقط؟ وش الدليل من الكتاب والسنة؟ يشرح لك ويبين لك الدليل، ما أنك يعني ما أدري. على كل حال يقول: انصحنا بكتب بها حاشية واضحة جميلة مثل حاشية الشيخ ابن قاسم. خلاص، هذا مثل حاشية الشيخ ابن قاسم هي شرح كافية. عندك حاشية كتاب التوحيد للشيخ ابن قاسم، حاشية الأصول الثلاثة للشيخ ابن قاسم، يعني حواش الشيخ جيدة، نعم مثل ما وصفت، واضحة وجميلة وجامعة، إن شاء الله التوفيق. ونعم وهذا أفلح أفلح وأبيه إن صدق، لكن لا يعني هذا قفل قفل باب الإيجاب والتحريم بعد ذلك الوقت. الوحي يتنزل ويتنزل بالنسخ ويتنزل بواجبات جديدة ويتنزل بشرائع جديدة. اي نعم، فالعبرة عند كمال الدين، يوم كمل الدين خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن قبل حينما كان الوحي ينزل بالتدريج والشرائع تنزل بالتدريج، مثل الذين أسلم من أسلم من اليهود، لو ماتوا قبل ما يفرض الحج وقبل ما يرتدون من أهل الجنة، لكن بقوا حتى فرض الحج قالوا ما نحج، أصبحوا كفار. أي نعم، كذلك ما يعني أتباع الأنبياء السابقين لو ماتوا قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو ماتوا قبل ما تصلهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على شريعة النبي السابق، من أهل الجنة. هنا فهي المسألة هكذا يعني ما نعم. هل نستطيع أن نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نفتح المصنف باعتبار أن صلاته كانت تامة، لكن في الغالب أن صلاة البشر يعتريها ما يعتريها من نفس، فلو كانت تامة فقد لكنه لا يكون النبي جبرها في لا، هو على الظاهر يعني الظاهر هو المعتبر. أفلح إن صدق، يعني أفلح إن صدق على هذا ولم ينزل تشريع، لكن لو نزل تشريع، نزل نسخ، نزل تشريع، إيه نعم. وهذا دليل احتج به يعني العلماء، احتج به العلماء على أنه ليس هناك غير الصلوات الخمس شيء مفروض من الصلوات. اي نعم، وتنازعوا في صلوات مفروضة، منها صلاة العيدين هل هي فرض كفاية او سنة على بعض قول العلماء. بهذا يعني هذا الحديث الاعرابي هذا حجة من لم يوجب غير الصلوات الخمس، وهذا المسألة الخلاف فيه قديم. نعم، انا اعتبرت عن نفس الصفرة اعتمد مرة ثانية عن والدي. أنا بنقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يكرر العمرة ولا الصحابة معه كرروا العمرة، فكيف أنت تكرر؟ يعني كرر الطواف، أي أنك تظهر للتنعيم، والآن أحدثوا خلوا التنعيم ميقات، هو ليس ميقات، جعلوه مكان محرم، هو ليس، إنما هو أدنى الحل. يعني زي اعتقدوا أشياء أنا لا أدري، يعني حينما يضيع هذا الوقت ويذهب إلى التنعيم هل يقابل ما يحصل عليه من الأجر ما ضيعه من الوقت؟ لو استغل هذا الوقت في الطواف في المسجد الحرام وفي الصلاة وفي القراءة حصل له من الأجر أكثر من ذهابه إلى التنعيم وتكرار العمرة. هذا يشبه النذر، ابتداؤه مكروه، لكن لو أحرم خالف وقال أنا بجيب عمره، لبيك عمره، قلنا وجبت، يجب عليك أن تتم العمره وتتم الحج والعمرة أيضا، يجوز. أي يجوز طواف، نعم، مجرد الطواف سبوع سبوعين، نعم. فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفعل أم المؤمنين عائشة هذا لظرف خاص، هل هناك دليل على الخصوصية؟ أي دليل الخصوصية، لم يفعله غيرها، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، ما نقل لنا أنه قال اغتنم الفرصة، لو كان مشروعا يعني من السفع أو من التضييع للفرصة أن يضيع الفرصة، لكن الذين نقلوا لنا أن عائشة أحرمت ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها، وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي لنقله، ولما لم ينقل علمنا أنه ما يراه محل. هل يعتد بأنه انه لم يعتمر هل يعتد به دليل؟ رجل لم يصلي نافلة الظهر. دليل على عدم جواز دليل بارك الله فيك. دليل لأن النبي لم يرشده قال اعتمر مع أختك. أي نعم. ولم ينقل أنه قال اغتنم الفرصة أو محرص الناس على خير. هي فقط التي اعتمرت معروفة القصة. من ضايقه الوقت ما أقول يعني نزل به حيض، من ضايقه الوقت مثلها فرفض عمرته وأدخل الحج على عمرته فرخصته مثل رخصة من المؤمنين من الرجال. وأما من النساء فمن نزل بها العذر وضايقها الوقت فيسعها ما وسع أم المؤمنين عائشة إذا ألحت، وإذا اكتفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ما طابت نفسها بذلك، ولأنه مشروع عليه الصلاة والسلام أراد أن تفعل من المشروع ما تطيب به نفسها. أنتم بتجعلوها تشريع بتجعلوه، وهو يقول خذوا عني مناسككم، أقول لكم يقول خذوا عني مناسككم ولم يكرر العمرة، فتضربون عن هذا صفحا وتذهبون إلى حادثة حدثت أي نعم وترخصت برخصة. يعني كيف يعني في أي ميزان تتركون دليلا وتأخذون بدليل؟ لا يا أخي لا، هذا نريده، قلت هذا نريده، وهذا هو يقول خذوا عني مناسككم. بتنقلنا من الموضوع. طيب هو أبعد المواقيت مكانية. أي. لا لا ما في تحديد. يعني توقيفية. لا المقصود إنه لما خرجت عائشة للتنعيم أن تحرم من الحل وتجمع في إحرامها بين الحل والحرم. أما الذي يحرم بالحج فإنه يخرج إلى عرفة فيجمع بين الحل والحرم. عائشة لو أحرمت من مكة ما جمعت في إحرامها بين الحل والحرم، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ولتسرع، لأنهم على بحاجة إلى السرعة. لكن ليس ميقاتا، ليس ميقاتا، أدنى الحل أي نعم لأجل السرعة لأجل الظرف، هذا يعني حادثة عين خاصة. أي نعم. عليه أن يبين لأمته. أي نعم. أي نعم. هو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولما خالفه من خالف أو وقفوا قالوا أولئك العصاة، أولئك العصاة. أي نعم. فهو فعله خذوا عني مناسككم، وحجة الوداع المقصود بها الاقتداء به في الحج.